رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهر رسول الله لا أشد أهلا فعلا اللهم أفعنا جميعا انتهى الكلام بالنسبة إلى الروايات الموجودة في كتاب الجعفريات أو الأشعثيات بتعبير آخر وهو كتاب الله وكذلك في دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري وكذلك في نوادر القطب الراوندي وهذه الروايات ترجع إلى روايتين رواية عن علي سلام الله عليه أنه إذا أرخى السفر أو أرخي السفر فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع ورواية عن السجاد سلام الله عليه بنفس المضمون أما الرواية عن علي أولا نحن شرحنا شرحا وافيا أن كتاب الجعفريات على أغلب الظن عندنا هو كتاب السكون شرحنا مفصلا ليس فقط مجرد تشابه في بعض الروايات و کتاب الجعفریات الان اوسع من روایات سکونی فی کتب اصحابنا و شرحنا مفصلا ان اصحابنا قدس الله اسرارهم حذفوا روایات سکونی فیما فیه روایتون عن اصحابنا به اعتبار ان سکونی من العام و قیل انه من الخاص کس غرضی الان تحقیق فی مذهبی ظاهرا من العام شواهد تشیر انه من العام على إن كيف ما كان فالأصل في ذلك كتاب السكون ما ينسب إلى علي سلام الله عليه وشرحنا بتفصيل أن صاحب الجعفريات أو ابن الإمام الكاظم أحدهما على عين أخذ كتاب السكون ونسبه إلى الإمام الكاظم ثم عن الإمام الصادق ومن الإمام الصادق يتحد الإسناد إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وذكرنا أن كتاب السكوني إجمالا التفصيل في مجال آخر شرحناه مفصلا بأخذ لا يتعلمنا أن كتاب السكوني جملة منها عن نفس الإمام الصادق قلت له قال لي جملة قليلة منها وكثير منها عن علي سلام الله عليه وكثير أيضا لا بأس عدد كبير عن علي قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلذا ينبغي أن يعرف أن الكتاب ليس على نسق واحد وعلى ترتيب واحد نعم الأكثر فيها والكثير فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أننا شرحنا نقطة مهمة لا بأس بالعناية به لو يجمع هذا العنوان يكون بديعا في بابه جديدا وطريفا حاصله قلنا أن جملة من أصحابنا نقلوا روايات طبيعتها و يعني سنخها انها مسندة عن اهل البيت الى علي الى رسول الله و يمكن ان نعبر عنها بمسانيد اهل البيت يطلق عليه عنوان مسانيد اهل البيت لم ارى من تعرض لذلك وهذا بحث جميل يعني لو تجمع الكتب المقدار من الروايات الواصلة الينا بعنوان مسانيد اهل البيت لعله كم مجلد يكون أكثر من مجلد وهذه سلسلة من الروايات طبيعتها تسند إلى إمام معين ثم عن أبيه عن آبائه عن علي بعضها عن علي موقوفا وبعضها عن علي معرفوعا في اصطلاح العام في علم الحديث إذا ذكر الصحابي كلامه عن رسول الله يعبر عنهم مرفوعا هذا مصطلحهم في كتب العامة مثلا ابن عباس مرفوعا انا ابي هريره مرفوعا قال مراد مرفوعا يعني عن رسول الله نسبه الى رسول في قبال ذلك اذا كان كلام الصحابي نفسه يقول موقوفا عن ابن عباس موقوفا عن علي موقوفا يعني كلام هذا مصطلح موقوف ومرفوع في اصطلاح العام غير الموقوف عندنا هذا مصطلح اخر المرفوع عندنا يعني المرسل لكن في مصطلح العام في علم الحديث وهذا كثير جدا خصوصا الان متعارف جدا مرفوعا نعم رسول الله اصطلاحا و اما اذا كان كلام نفسي هو الذي قال هذا الكلام يقولون عن ابن عباس موقوفا ولذا کثیرا ما جمله من الاحادیث محل کلامه انها مرفوعتون ام موقوفتون، یعنی کلام صحابی نفسی ام کلام رسول الله. علاین هذه المسانید التي قلت لكم قسم منها موقوفن یعنی عن علیه و قسم منها مرفوعن یعنی عن رسول الله. نحن اطلقنا علی عنوان مسانید اهل البیت لم نجد من اراد الجمع ذلك، لو یجمع انصافا یفتح بابا فی ابواب احادیث اهل البیت احادیث الامامیه. و ذکرنا ان هذه المسانید حسب ما وصلت الینا اول من ينقل عنه في هذا المجال الامام السجاد سلام الله عليه، و هذا كتاب مطبوع بينه بعنوان مسند الامام زيد. هذا المسند بسند واحد عن زيد بن علي عن ابيه السجاد عن ابيه الحسين عن علي قال قال رسول الله او قال علي، حدود 1000 روايه في هذا الكتاب مطبوع موجود لعله اخيرا صورا اعيد طبعه بالافضل في ايران على عين، و عندي نسخه مصححه من الكتاب و شرحنا حال هذا الكتاب في بعض الابحاث مفصلا. هل هذا الكتاب كان عند الاماميه لم يكن، كيف تعاملوا معه، اصل الكتاب صحه الكتاب الى اخره. الان المجال لا يسع ذلك. الكتاب من التراث المعروف عند الزيديه والمشهور عندهم الخدشه في سندي لم يثبت هذا المجلد الواحد لم يثبت تفصيل في مجال اخر ليس بغرض الدخول في ذلك. بعد ذلك عن الامام السجاد امام الباقر الان لا يحضرني، طبعا هذا يحتاج الى دراسه خاصه كيف عن امام معين موجود عن امام اخر لا يوجد. عن الامام الباقر الان لا يحضرني. ثم عن الامام الصادق كثير لا باس به، عده روات رووا عن الامام الصادق هذا الشيء، يعني عن ابيه عن ابائي عن علي قال قال رسول الله. اشهرهم السكون، ثم في الدرجة الثانية كتاب أبي البختري وهب ابن وهب كان قاضي المدينة، ويقال أن الإمام الصادق تزوج بأمه وهو مشهور، يعني تقريبا اتفقت العام والخاص على أنه كان كذابا. على أن له كتاب معروف عن صادق سلام الله عليه، هذه النسخة مشهورة عند السنة والشيعة. أبي البختري اسمه وهب ابن وهب غير ابن البختري، ابن البختري حفص ابن البختري هو ثقل وشيعي، هذا من علماء السنة من قضاتهم كان قاضيا عن المدينة إلى آخر. ليس غرضي الدخول لأنه يطول شرحه مجالا لا يسع، وذكرنا سابقا هذه الفوائد في مجال آخر. ثم عن الإمام الكاظم عدة مسانيد، ثم عن الرضا عليه السلام كثير جدا، أكثر المسانيد لأهل البيت عن الإمام الرضا، لعل ما وصل إلينا من الإمام الرضا إجمالا تبلغ حدود 50 أو 40 أو 50. ثم آخر ما عندنا عن الإمام الجواد سلام الله عليه، وهذا ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله في فهرسته، وكله أو جزءه مذكور في أعمال الشيخ الطوسي لأنه في غير الأعمال لم أجده ولم ينقل الأصحاب إلا قليلا من جدا قليل، لكن كاملا مذكور في أعمال الشيخ الطوسي، وهو آخر من نعرف أنه ألف عنه هذا الشيء. طبعا عندنا حتى في كتب السنة رواية عن الإمام العسكري مسندا رسول، لكن هذا احتمالا روايات واحدة، ما يصح أن نجعله مسندا كتابا بعبارة أخرى دخل في فهارس أصحابنا هذا الذي نحن ذكرنا. مجموع هذه الروايات تقريبا تمتاز بنفس واحد، إسناده عن الإمام إلى علي عنه موقوفا أو مرفوعا. اطلقنا نحن لم اجد هذا التعداد، اقول من عندي مسانيد اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. طبعا انصافا لو درست هذه الكتب دراسه دقيقه يترتب عليه فوائد مهمه جدا، والمجال الان لا يسع لذلك. وكيف ما كان ذكرت هذا حتى تعلموا ان كتاب السكوني يقع في ضمن سلسله، لا انه كتاب واحد في احاديث الاماميه، سلسلة من الروايات من الكتب تمتاز بهذه النقطة وكلها تحتاج إلى دراسة. ومن خصائص هذه السلسلة أن أكثر من رواه من غير الشيعة، لا يحضرني من الشيعة. مثلا مسند الإمام الكاظم صلى الله عليه يروي هذا إبراهيم المروزي المروزي من أهل مرو الخراساني، وهو مضافا لأنه من السنة كان معلم أطفال سندي بن شاهي و سجان امام کاظم معلم اطفالی. فمن هذه الجهه كان يدخل على الامام الكاظم في السجن و سمع من الامام هذه الروايات في السجن. طبعا مو انه برد من السنه، واذا كان معلم مثل سيدي النشاهد بعد يعرف حاله اكثر. على عين طبعا اشهر كتاب من مسانيد الامام الكاظم سلام الله عليه هو هذا كتاب. طبعا لفظ المسند ليس كل رواية عن امام معصوم اسمه مسند كما قد يتصور. مراد بالمسند في الاصطلاح ما يرويه الامام بالاسناد الى رسول الله. فإذا فرضنا مثلا زرار له روايات عن الامام الصادق، جمعنا او محمد المسلم له روايات عن الامام الصادق، ليس لنا ان نقول مسند محمد المسلم او مسند، هذا اصطلاح غلط حسب ان استعمله بعضهم، خارج عن المطلع. و المراد في عبارة الشيخ اسند عن هذا المعنى، نحن مناسبة شرحنا هذه العبارة اسند عن، طبعا تعلمون الان في كتبنا الرجالية في المقدمة او في كتب الحديث بحثا حول هذه الكلمة، قرأ اسند عن اسند عن اسند عن الى اخره، لعله 12 احتمالا اثرت عليه اجمالا 10 و 12، بعضهم ذكر 3 بعضهم 4 5 8، لعل مجموع الاحتمالات 10 و 12 احتمال في شرح هذه العبارة. فقلنا كله وهم في وهم، خلافا لبعض مشايخنا صحيح هو اسند عن في قبال روا عن، يعني اذا محمد بن مسلم ينقل كلاما عن الامام يقول الشيخ روا عن، و اذا ينقل محمد بن مسلم عن الامام عن ابيه عن اباه عن علي قال رسول الله يقول اسند عن. عجيبا اتعجب ان الاصحاب، وهذا اجمال والتفصيل في مجال اخر. وكما ان جمله من الرجالين ارادوا ان يعطوا لهذا التعبير قيمه زائده، وانه يدل على التوثيق اسند عن اذا ذكر الشيخ في ترجمه شخصه. في اصحاب الصادق كثيرا ما استعملوا في اصحاب الصادق، وفي اصحاب الكاظم رضا قليلا استعمله الشيخ رحمه الله، ومن منفردات الشيخ يعني في كتبنا الرجاليه كالكشي والبرقي، وفي كتبنا الفهرستيه كفهرست الشيخ وفهرست النجاشي لم يرد هذا التعبير تعبير اسند عن. منحصرا في كتاب الرجال للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، قلنا ليس له قيمه في الرجال، ليس له قيمه في التوثيق اسند عن، فقط بيان انه روى عن الصادق تاره عن نفس الامام واخرى بالاسناد عنه عن رسول الله، هذا مراد اسند عن. الان كيف ما كان التفصيل يحتاج الى بحث اخر، ليس لسنا الان بهذا الصدد، لان بحث مطول في خصوص اسند عن يحتاج الى تطويل من الكلام. الان كيف ما كان فكتاب السكوني امس بينا وتكلمنا حوله اجمالا، واليوم فقط ذكرنا نقطة مختصرة، وهي ان كتاب السكوني من الكتب التي نستطيع ان نجعله في مسانيد اهل البيت. وقلنا في مسانيد اهل البيت مثلا كتاب السكوني هو الكتاب الوحيد الذي اكثر طائف النقل عنه، لا نجد في مسانيد اهل البيت كتابا اكثر النقل عنه بمقدار ما اكثر النقل من كتاب السكوني. فاصلا بمناسبة شرحنا مفصلا مثلا الامام رضا لعله 50 من حيث المجموع اذا جمعنا، سن و شیع و زیدی كلهم نقلوا عنه، و كثير من هذه المسانيد مذكورة في كتاب عيون اخبار رضا للشيخ الصدور، نقل عنها كثيرا خصوصا اشتهر عنه الان صحيفة و عنوان صحيفة رضا، صحيفة رضا من جمل المسانيد. مثلا من الغريب ان الشيخ الكليمي في الكافي لم ينقل ولا رواية واحدة من هذه المسانيد، يعني في عيون اخبار رضا ما شاء الله كثيرة هذه المسانيد مختلفة. الان يحتاج الى شرح مفصل مجال لا يسع، ليس غرضنا مناسب مع الفرد، يعني فقط بما انه لم يذكر بهذا العنوان في كتب الاصحاب، ذكرت حتى اذا من كان له شوق في ترتيب الامور وجمع هذه الروايات وكيفية المعاملة. اما الشيخ الكليني لم ير ولا رواية واحدة من هل مسانيد الكثيرة، طبعا عن الرضا عليه، نعم نقل عن مسند ابي البختري صحيح، نقل عن مسند السكوني هذا صحيح، موجود فيه روايات من مسند السكوني على عين التفصيل يحصل. ففي هذه المسانيد نقل عن مسند زيد قليلا، رواية او روايتين، اكثر من نقل عن مسند زيد هو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على عين، ولم ينقل كل المسند، ما ادري 10 و 15. ليس كثيرا بقياس الى الف روايه قليل جدا. على ان كيف ما كان فالمهم ينبغي ان يعرف ان كتاب السكوني في هذه المسانيد الكثيره المنسوبه الى اهل لعله انا ما عندي احصاء لعل الانسان اذا جمع الشارد والوارد منه مع الضعف وغير الضعف يبلغ مجموعها حدود 90 او 100 مجموع ما نسب الى المسانيد منها الجعفريات ايضا من هذا القبيل. فقال الجعفريات عن الكاظم عن الصادر عن ابيه عن ابائه. وفي تصورنا ان الجعفريات ايضا هو كتاب السكوني. منها ما رواه القطب الراوندي يعبر هكذا باسناد صحيح عن موسى بن جعفر. هذا باسناد صحيح عن موسى بن جعفر هو كتاب الجعفريات وهو كتاب السكوني نفس الكتاب لا فرق بينه. وتبين ان النوادر والجعفريات اصله السكوني كما ان صاحب الدائم ايضا اخذ اما من كتاب السكوني او الجعفريات. فتبين حال هذه الروايات بحسب الظاهر من مصادر مختلفة لكن الواقع ما ذكرنا هذا بالنسبة الى هذه الرواية. ثم قلنا في هذا الكتاب توجد روايتان، رواية عن علي سلام الله عليه، وقلنا هذه الرواية عن علي مروية بنفس المضمون في كتب الزيدية، مروية بنفس المضمون في كتب السنة، موجودة ايضا اضافة الى ذلك في رواية من روايات اصحابنا اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابي عن علي، و مذكورة في كتاب السكوني و عنه في الجعفريات و عنه في الدائم و عنه في قطب الرابن. و الانصاف حقا يقال انا احتمل ثبوت هذا الكلام عنه كثير انصافا كثير ان ولكن الكلام في صدوره تقیتا اول بیان الواقع و خصوصا رجاء في رواية عمر بن حنبله ان الائمة عليهم السلام كانوا يتقون مما عليه قضاتهم. شرحنا هنا في رواية عمر بن حنبله قد تكون المسألة معروف في رواياتهم مثلا في صحيح البخاري، قد تكون المسألة معروف في فتاوى فقهائهم، قد تكون المسألة معروف في قضاتهم وحكامهم. وما هو المعيار الأساس في التقيه؟ قلنا الذي يسأل عمر بن حنبله، لذا سأل عمر بن حنبله أنه قد تكون رواية فتواهم شيء وقضاتهم شيء، فالتقيه من أي شيء؟ قال ما إليه قضاتهم وحكامهم وطبيعة الحال هكذا. يعني التقيه من النظام الجاري في المجتمع قضاتهم ما يحكم به. وتبين بإذن الله تعالى اساسا اول ما حكم به هذا هو عمر، شرحنا مفصلا من كتب السنه قرانا من عباراته ولقضيه وقعت، و عمر هو الذي حكم انه اذا خلى الرجل بزوجتي نحكم عليه بالمهر. لكن اختلف في النقل عن في بعضها و بعض فتاواهم جامع او لم يجامع، و في بعضها لا اذا لا نعلم الحال صواب. فاجمالا كثر النقل عن علي، طبعا اذا اردنا دقة في الاسناد الكل مخدوشون، يعني كل الاسانيد المنتهي الى علي سلام الله عليه مخدوشون، ما جاء في كتب الزيديه و ما جاء في كتب السنه خصته واضح ما يحتاج بها، ما جاء في رواياتنا غياث بن كلوب عن به اصطلاح اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابي، قلنا اثر روايات به هذا الاسناد مخدوشتون سواء كان غياث بن كلوب ثقه كما استظهر جماعتون او لم يكن ثقة، اصلا نحن قليلا نتعرض للوثاقة، الوثاقة في الدرجة الثانية، في الدرجة الاولى صحة المصدر عندنا اهم من الوثاقة المصطلحة. شرحنا ان طائف من رواية اسحاق وصلت الينا من طريق هذا العامي وهو قياس ابن كلو، واحتمال قوي استخدم التغية فيها لا تطابق بقية رواياته، شرحنا مفصلا لا حاجة للعام. و اما ما جاء في کتاب سکونی فقط ناقشنا فی قلنا کتاب سکونی غیر ثابت عندنا غیر صحیح عندنا، و اما ما جاء فی الجعفریات و الدعائم و النوادر فکلها مرجع لکتاب سکونی، فی اذا اردنا دقت فی الاسانید الکل مخدوشون. لیکن خب هناك تعلمون رأی بان الاسانید اذا کثرت و من مصادر مختلفه و من طرق مختلفه و به نفسیات مختلفه و به شخصیات مختلفه قد يحصل للإنسان وثوق بثبوته، وعلى تقدير ثبوته ظاهرا صادر من الإمام في أجواء التقية لأنه مسلم ثابت عن عمر قبل لا إشكال فيه. فالأجواء ما كانت تساعد على ذلك. طبعا قاضي عمر المعروف وهو شريح ما كان يحكم بذلك، ولكن لا مانع من يمكن، نحن قلنا في جملة من القضايا حتى ابنه كان مخالف له، ابن عمر، خصوصا من القضايا التي الآن رأيت في بعض المعاصي من السنة في كتابه ذكر 30 مورد أن ابن عمر كان يخالف أبا، 30 مورد يعني في باب صلاة وإتقاء بيع ونكاح إلى آخره، عددها بنفسه يعني ذكر أولا ثانيا من كتبه، ولم يذكر من 30 موردين هما محل الابتلاء ومحل إشكال السنة علينا على الشيعة. المورد الأول حي على خير العمل، جاء في كتب القوم بأسانيد صحيح أن عبد الله بن عمر كان يقول في أذانه حي على خير العمل خلافا لوالده. والمورد الثاني متعة النساء، جاء في كتبه أن عبد الله بن عمر كان يقول به حليتها، فيقال له إن أباك منع من ذلك، أقول أنا أقول بقول الله وقول رسوله منع من ذلك رجلا لم يمنع. فهذان الموردان مضافين له 30 التي ذكر هذا المحافظ في كتابه على أين موارد ابن عمر يخالف أباه، لكن على أين هو الولد على سر أبيه على وسيلة أبيه لا يهمه، لكن علي يخالف عمر هذا يهمه. إن علي لما قال لا تصلوا هاي دفاع في الجماعة، خب صاحب أنه هو عمر هو سنة عمر على أن كيف ما كان. فهناك في رواية ذكرناها سابقا من كتاب الأموال لأبي عبيد يقول ينقل بسنة قلت لأبي جعفر محمد بن علي كيف قسم علي الخمس بعد أن صار حاكما، فقال قسمه كما كان عليه الخلفاء الصالحون. قال خب أنتم معروف مذهبكم حول الخلفاء الصالحون في نفس الكتاب، معروف من مذهبكم نظركم للخلفاء الصالحون، فكيف قسمه؟ قال خاف أن يصير فتنة مثلا يصير مشكلة. فلا إشكال إجمالا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مبتلى بهذه القضية، ولذا نتصور بوجه صحيح يعني وجه دقيق أنه إذا كان ثابتا، قلت على أسانيد كلها مخدوشة بلا استثناء، ليس بما سعد صحيح مقبول من طريق صحيح أن علي قال ذلك، لو جمعنا الأسانيد الضعيفة ولو يقولون صفر زائد صفر زائد صفر بالنتيجة صفر، يعني صفر بإضافي صفر بإلاوي صفر آخر سنة، ولو السنة الضعيف زائد بسنة ضعيف صار كله صفر بالنتيجة لا فائدة فيه، لكن لو حصل الوثوق على أي من مجموع النقل بصدور هذا القضاء من علي سلام الله عليه جزما محمول على التغيير ولا يمكن الموافقة عليه. هذا ما جاء في كتاب السكوني عن علي سلام الله عليه، جاء في كتاب السكوني عن الإمام السجاد أيضا وقال علي بن الحسين هكذا إذا أرخي السدر فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع. هذا النص الآن في كتبنا لا يوجد، لا يوجد نص بهذا التعبير في كتب أصحابنا في الروايات الموجودة عن علي بن الحسين، نعم موجود في قضية الإمام الباقر متزوج امرأة فأراد أن يتركها، فقامت المرأة التي مع الزوجة فأرخت السدر، فقال عليه السلام لك الذي تريدين. في قضية الإمام الباقر موجود هذا، في جملة منها أن الإمام الباقر قال أبي لك المهر، ينقل عن أبي في بعضها عن أبي وبعضها عن نفسه. فجاء في كتبنا هذه الرواية عن الإمام السجاد ضمن قضية الإمام الباقر، أما مستقلا كلام للإمام السجاد لم ينقل في كتبنا، ولعل السكوني قطع الرواية اقتطع الرواية. نحن بمناسبة مفصلا تعرضنا أن تقطيع الرواية أصلا أثر في حصول التعارض بين الروايات و أثر في تشويه معنى الرواية، تعرضنا لهذا البحث الإخوة يعلمون في بحث التعارض مفصلا و ذكرنا شواهد على التقطيع و أن التقطيع كيف أدى إلى وجود التعارض حتى بين الروايات، و لذا مسألة التقطيع جدا مهمة خصوصا في المصادر الأوائل، لأن التقطيع في الوسائل والبحار والوافي كثير وسهل معرفته لوجود المصادر، لكن التقطيع في كتاب حسين سعيد فعلاً. أولا التقطيع في كتاب الكافي ثم قبل كتاب الكافي في حسين سعيد، التقطيع الذي حصل هناك صعوبته، وبينا جملة من المواد في خلال أبحاثنا صغرا وتطبيقا البحث يطول الان المجال لا يسعول لذلك. على این کیف ماکان فلدی اتصاوا حصل فی کلام سکونی تقطیع لروایه فلم ینقل صدر القضیه ان الامام الباقر کاله کده، فقط نقل کلام الامام سجاد. کلام الامام سجاد یا روایاتنا ان الامام سجاد قال للباقر علیه السلام اذا ارخی السدر فقد وجب المهر لیس فیه جامع او لم یجامع، هذا تعبیر لیس فیه. انتو تعلمون من مسلکی الدق فی متون الروایات، نه فی تلک القضیه الامام الباقر لم یجامعه فی تلک القضیه، فلعله السکونی جمع بین الامرین حکایت شاهد الحال و کلام الامام، و الا فی روایاتنا الامام قال ثبت علیه المهر ثبت لک علیک علها المهر، مضمون الکلام جامع او لم یجامع فی روایت سکونی مذکوره فی معرفت المهر، ولیکن لا بأس به لأن فی مفهوم المسأله الامام لم یجامع و مع ذلك حکم بالمهر، فاذا جامعها قطعا المهر ثابت، فالشیء الزائد فی الروایه بلا مجامعه یثبت المهر بمجرد القاء السد، فتبین باذن الله تعالی ان روایت الجعفریات اصله کتاب السکونی و روایت السکونی عن السجاد لیست مستقلته معقوده من کلام الامام الباقر سلام الله علیه، و حصل تقطیع فی الروایه صحیح فی روایت صحیحه ان الامام الباقر امام السجاد قال لولده الباقر علیک المهر تماما، و هذا المتن جامع او لم یجامع اخذه السکونی به شاهد الحال و الا لم یذکر، هذا تحلیلنا التاریخی المنطقی لهذه الروایه فی کتاب الجعفریات. اتصور اصل روایت الجعفریات هكذا اصلها و حالها، فاذا ثبت هذا الشيء ان شاء الله تكون المقدمات تامه. اصل الروايه من كلام الامام الباقر ذكرنا سابقا لا نحتاج الى العاده، ان حكايه حال الامام الباقر اجمالا صحيحه لوجود اربع روايات لا اقل صحيحه بذلك، و ان الامام الباقر تزوج امراه و تركها و اراد اخاء الستر و قال لكم ما تريدون، و هذه الروايات الاربع من اربع من شخصیات اصحابنا عن الحلبی و عن ابی بصیر، ابی بصیر آخر روایه من الباقر، و عن زراره و عن محمد بن مسلم، اربع رو من اجلاء الطائفه كلهم من اجلاء الطائفه رووا هذه القضیه عن الامام الباقر صلوات الله سلامه علیه، فاجمالا لا اشکالی، لكن المشكله كل نقل آخر الكلام بشكله، فجاء في رواية الحلبي أنه قال إذا أرخيت السطور فلها المهر وعليها العدة، المهر العدة فأنه لم يدخل بها، وفي رواية محمد المسلم لها المهر كاملا، وفي رواية زرارة قال له أبوه السجاد لها نصف المهر، وفي رواية أبي بصير فقال لكم افتحوا الباب لكم ما تريدون فصالحهم تمت مصالحتون، فالغریب فی هذه القضیه الواحده، احتمالا واحده نستبع تکرارها، فی هذه القضیه الواحده رواها اربعه من کبار اصحابنا و اجلاء الطائفه و کل رواه بشکل فی النتیجه، نعم بعضه مطابق لما جاء فی کتاب الجعفریات الامام السجاد قال لها تمام نه، لكن مختلفون كما ذكرنا اربع صور وصلت إلينا في هذه القضية، والإنصاف أن الجمع بين هذه الصور ممكن، بأن بعضها لبيان حكم الله الواقعي نصف المهر، وبعضها باعتبار القضاء خارجا قضاة المدينة القضية في المدينة تمام المهر، وذكرنا أن مسألة المهر والعدة بعينها مذكورة في رواية عمر قرأنا من كتاب المحلى لابن حزم، فبعد جمع الشواهد بعضها ببعض تبين ان الكلام الصادر من الامام السجاد مختلف صحيح في بعض الصور في بعض النقود قال لها تمام المهر، لكن مطابق مع التغيه ايضا، فبناء على هذا تبين باذن الله الجواب عن روايه این من روايات الجعفريات ما كان عن علي وما كان عن السجاد، نحن لا نؤمن بمجرد ان السند ضعيف نفرح الروايه، لا لان نعتقد ان السند شيء كالمتن، مو ان السند شيء خبر ايضا، كما ان المتن خبر السند خبر، وكما انه لا بد لنا من الوثوق بالمتن لا بد لنا من الوثوق بالسند، لا فرق فيه، نعامل السند والمتن معاملة واحدة لا نفرق بينها. ولذا ندرس السند ايضا تاريخية، مثلا علي ابن ابراهيم انا ازی ليس موجود انه علي ابن، ندرس واقعا علي ابن ابراهيم درس عند والده من اي كتاب من اي مثلا شو تاريخه، هذه الامور لابد ان ندرسها كما ندرس المتن. مجرد ان السند ضعيف هذا يصلح في ابحاث الاصول في الحجية، نحن بما انه لم نؤمن بحجية تعبدي لا نؤمن بحجية خبر السند، لابد لنا من جمع شواهد نفيا او اثباتا وتحليل الكلام والوصول الى الواقع الخارجي. في تصورنا كتاب الجعفريات انتشر في مصر وفي آفاق مصر، في اصولا نحن نعتقد سرحنا هذا لكن اشاره آذره، ان وجود الروايه في الاوساط العلميه الكلام اصولا في الاوساط العلميه لها دخل في قبولها ونفيها. مثلا يكتب كتاب في قوم، طبعا عشرات آلاف من المحققين والعلماء يتناظر مثلا، او يكتب كتاب في كندا مثلا او في استراليا، لعله هناك ثلاثة أربعة من الطلبة متوسطين ينظرون الكتاب اذا كان لهم. ففرق بين في الروايات ايضا بين محل صدور الراوي، محل الراوي ومحل الرواية. نحن ذكرنا في الفاظنا كرارا ومرارا نعتني كثيرا بمكان الكتاب، بمكان تأليف الرواية. مثلا في مصر خصوصا في ذاك اصلا لا يوجد نشيع، خب طبعا في الدولة الفاطمية نقل شيئا اهل البيت، مثلا لا يوجد هناك فقيه، لا يوجد هناك راوي، لا يوجد هناك باحث محقق يسأل ان هذا للامام ليس للامام يناقش، لا يوجد هذا الشيء. فلذا انتشر الكتاب من دون ان يناقش بانه للامام الكاظم، هو هذا الكتاب ليس للامام. ذكرت لكم في جملة من كتب السنة قالوا كذب هذا، نسبوا ان هذا رجل كذب واساسا لم يكن له كتاب، وهذا اخرجه لنا بخط جديد كذا ونسبه الى السابقين على الا ليس رضي الدخول في الاشعفيات. هذا ولذا اصحابنا غالبا يتعاملون مع الخبر معاملة الحجية تعبد، يعني سكوت انسان لا يفسر، مثل معاملتهم في باب الشهر جابر از عملا صار متعارف، مثلا مثل سيد الخوي يقول الشهر ليس جابر، طرف المقابل يقول الشهر جابر. ونحن ذكرنا ان هذه المسألة حسب تتبعنا له كثير من مواردها في الواقع شهره لا توجد، تصور الشهره، تصور وجود الشهره. و طبعا هذا المقدار حتی لو فرضنا ان شهره جابرتون تحتاج الى تحقق صغرى وجود الشهره. نحن في هذه المساله و طبعا في الدراسات لسيد الاستاذ قدس الله نفسه تعرض في بحث الحجيه في شرائط حجه الخبر اخر البحث بعد البحث عن آيات النبوة وغيرها، قال ان شهره جابرتون ام لا، فأفاد بشن بعدم حجته بعدم جابريت شهره. نحن اصولا ذكرنا ان مثل هذه المسألة ليس من قبيل قضايا الحديثية، اصلا الشهرة جابرة ام لا لابد ان يدرس بحث متى دخل في الفقه الشيئي وكيف دخل في الفقه الشيئي. لا نتصور ان الفقهاء السابقين علينا كالشهير والسابقين عليهم كالعلامة والسابقين عليهم كالشيخ الطوسي والصدوق والحليمي كان عندهم شيء خاص اسرار لن تصل الينا، او هناك اسرار لا يمكن كشفها وفهمها، لا ليس الامر كذلك. عملهم طريقتهم كيفيه تعاملهم الى حد كبير واضحهم لدينا، لكن الان كثير من المعاصرين حتى من الاعلام ما صار منعهم المراجع الى الكلمات الى كلمات هذه الروايه مخالفه للشهره، اصلا لم يراجعوا يروا انه اولا لم يحققوا في الكتب الاصوليه عندما راينا يعني كلمات النائمي وغيره، كيف اصلا هذه المساله حصلت في الفكر الشيعي ان شعر جابر بن عملا، وفي اي زمان ولدت هذه الفكره، ولماذا ولدت هذه الفكره، لماذا صارت هذه الفكره ان شعر جابر بن عملا البحث الكبرى وجذور المساله، وهل واقعا الحل لتلك المشكله ان اصحابنا المتاخرين وجدوا مشكلة في روايات أهل البيت في روايات الإمامية، هل حل تلك المشكلة یکون و باللجوع الى هذه القاعده و هي جابریت و شهره او کاسریت و رساله را ام لا شرحنا مفصلا في مجاله الخاص الان الاخ لا يسال. اضافه الى البحث الكبروي مع الاسف في كلمات كثيرا قصور في البحث الصغروي، يعني في كثير من المسائل التي الان يدعى شهرتها انها مشهوره فالعمل متعين بها والروايه وان كان ضعيفه تجبر، هاي الكلمه هذا كثير منها لا اساس لها، اصلا شهره غير متحققه. ادعى شهره بعضهم متاخرا كمثل العلامه والشهيدين او احدهما على عين فتصوروا ان المساله مشهوره لا تتكون. كثير من الموارد كثير من الموارد راجعنا وذكرنا ان المساله ليست مشهوره كما يتصورون. على كيف ما كان فنحن نعتقد انه يمكن للفقيه تحليل هذه الامور سواء كانت الروايه ضعيفه ام صحيحه، لا فرق فيه، كما ان الروايه الصحيحه خاضعه للتحليل، الروايه الضعيفه خاضعه للتحليل، لا فرق. وذكرنا الان تبين لكم سير القضيه، اصل الكتاب وفيما بعد كيف ذهب الى مصر ثم فيما بعد رجع الى اوساط من جديد، وشرحنا انه في اوائل القرن الثالث رابع وصل الكتاب الى بغداد ثم اشتهر الكتاب، ولم يكن هذا الكتاب صادرا بيد علمائنا، كان عند الشيعه واكثرهم شيعه في مصر قليل جدا من الاماميه، جدا قليل، يحتاج الى شرح المجال لا يسعني ذلك. على كيف اذا تبين باذن الله تعالى عدم ثبوت هاتين الروايتين عن الامامين الهمامين ابي الحسن امير المؤمنين صلى الله عليه و ابي الحسن السجاد، ان امير المؤمنين يقول اذا ارخي السيف فوجب المرد جامع او لم يجامع، و تبين بحسب الاسناد كلاهما غير ثابت سندا، يعني في كتاب الجعفرية، و اما بحسب الواقع الخارجي ما جاء عن علي لعله بعض الشوار على ثبوته، وما جاء عن السجاد شواهد في اصل الكلام ثابت وارده، لكن اصلا كلام الامام غير واضح، حكم بالمهر فقط، حكم بالعده والمهر، حكم بنصف المهر، حكم بالمصالحه، طبعا بالمصالحه ما منسوب للامام السجاد غير عن نفس الامام الباقر، المطلب غير واضح، حسب ما صدر عن الامام السجاد في رواياتنا في قضيه الامام الباقر غير واضح، وانصافا احتمال التغيير فيها وارد جدا. وصلى الله على محمد. فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنه لم يثبت هذا كحكم أولي، وأن الإرخاء إرخاء السيف يوجب تمام المهر، وأما كحكم ظاهري أيضا الروايات قاصرتهم، يعني هذه الروايات محملها الوحيد التغيير، فليست بحجة حتى نجمع بالظاهر. فما أفاده ابن أبي عمير ووافق عليه الكليني والشيخ في كتاب التهذيب في بعضكم انصافا هذا المعنى في غاية الصعوبة الإشفار، إذن اصلا رواية سليمة صحيحة سندان دلت على هذا المطلب بوضوح ليس عندنا، هذا الذي جاء في كلمات المتأخر روايات معتبرة لا اصلا لا توجد، ولا رواية صحيحة سليمة تماما بحسب الشواهد، لعل اوضحها رواية زرارة اوضحها وإرخاؤه و خلاؤه دو دخوله، هذا لعل اوضح هذا السند معناه فيه موسى بن بكر فيه اشكاله، و معناه معارفا لنفس زراره اذا ارخي السيف نصف المال، معناه كلمه دخول اصلا مشكله، لان دخول لم يذكر في القران شرحنا مفصلا، هذا لعله اولى الروايات فيه اشكالات كبيره. فالانصاف بحسب هذا التحليل التاريخي لنا في الروايات سنده تبين لم يثبت شيئا عن اهل البيت في هذا المجال، بحيث الان نستطيع ان نسند اليهم ولو تعبدا لا تحليلا تاریخیا عجب تصوراتنا، ولو تعبدا لا يوجد. فالحمل على الحكم الظاهري وما شابه ذلك.